الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الخامسة: جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض. جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، ومعناها أن الشريعة وسعت في أحكام النافلة يا أبا نادر ما لم توسعه في أحكام الفريضة، فأحكام الفريضة مبنية على التضييق، وأما أحكام النوافل فهي مبنية على وعلى ذلك فروع وأدلة، هي فروع وأدلة، منها القيام في الفريضة ركن لا تصح الفريضة إلا به إذا كان الإنسان قادرا، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. ولكن القيام في النافلة مندوب وليس بفريضة، فلو أن الإنسان في حال نافلته صلى جالسا مع قدرته على القيام لصح ذلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وكان يصلي النافلة على راحلته في السفر وهو جالس، لأن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض. ومنها: لا يجوز صلاة المسافر الفريضة على ظهور الرواحل أو السيارات، بل يجب عليه أن ينزل عن دابته ليصلي على الأرض إلا في حالة الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. وأما النافلة فقد وسعت الشريعة فيها، فيجوز التنفل في حال السفر على ظهور الرواحل حيث توجهت دابتك مستقبلا أو غير مستقبل. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، وفي رواية: وكان يوتر على بعيره. ونحوه في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة أيضا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. زاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وانت بالكلمة ايش؟ ولم يكن يصنعه في المكتوبة، هذا دليل على ان جنس الفرائض اضيق من جنس النوافل، اضيق من جنس النوافل. ومنها: لا يصح صيام الواجب الا بنية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية ابن ماجه: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا في الفريضة. وأما في النافلة فقد وسع الشارع في نيته، فيصح التنفل بالصوم بنية من النهار ما لم يتقدمها مفسد. ودليله ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. فأنشأ النية من النهار ولم يتقدمها مفسد، ذلك لأن الشريعة توسع في النوافل ما لا توسع في الفرائض. ومنها: من دخل في فريضة فلا يجوز له قطعها مطلقا إلا بعذر شرعي، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا. أنتم معي ولا لا؟ ولا تبطلوا أعمالكم. هذا بالنسبة للفريضة. وأما النافلة فعندنا فيها قاعدة: لا يلزم الندب بالشروع فيه إلا في النسكين. ف فإذا دخلت في صيام نافلة ورأيت أن تقطعه فلك قطعه ولا قضاء ولا إثم، وإذا دخلت في صلاة النافلة ورأيت أن تقطعها فلك أن تقطعها ولا قضاء ولا إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا ذلك، أجاز لنا ذلك. ومنها الفرائض من شرطها الجماعات، فلا يجوز للإنسان في أي فريضة من الفرائض أن يصليها منفردا مع قدرته على شهود الجماعة، لقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، ولم يرخص للرجل الأعمى في أن يصلي في بيته مع كونه أعمى، بل قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. وقد هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، بل ووصف من يتخلف عن صلاة الجماعة بأنه منافق كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. لكن هذا في الفرائض، أما في النوافل فالأصل عدم اشتراط الجماعة لها، بل النوافل تصلى منفردا، بارك الله فيك، بل النوافل تصلى منفردا، فقيام الليل الأصل فيه الانفراد، وإن وقع جماعة أحيانا بلا ديمومة فلا بأس، وصلاة الضحى الأصل فيها الانفراد، وإن وقعت أحيانا جماعة فلا بأس، والنوافل القبلية والبعدية الأصل فيها الانفراد، والوتر الأصل فيه الانفراد، ذلك لأن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض. كم الفرع؟ تبون واحد بعد؟ خذوا واحد. منها لزوم المسجدية للفرائض دون النوافل، لزوم المسجدية يعني يجب أن توقع الفريضة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي، أي للمسجد، فلا صلاة له إلا من عذر. أما النوافل فلا يشترط لها المسجدية، بل تصليها، بل الأفضل فيها أن تصليها في بيتك. القاعدة المهم، وخلاصة هذه القاعدة أن الشارع يتشوف إلى تكثير النوافل، فلما كان مقصود الشارع تكثير النوافل خفف في أحكامها ليكون ذلك أدعى لتكثيرها من باب الترغيب في فعلها.